ولا شك بأن هذا أيضا فيه رحمة بالآخرين، فإن الغالب على الناس إذا تصدقوا إنما يتصدقون على الفقراء والمسحوقين والمساكين والمعوزين هكذا، ولذلك خلق الرحمة برز في هذه الآيات بشكل ظاهر من خلال يعني ذكر القرض والتصدق، ثم أن الله تعالى يعني بين فضل الصدقة وأيضا مثل لها، وسبق ذكر هذا في المجالس السابقة حينما وقفنا على الآيات الكريمة التي جاء فيها ذكر مثل الصدق. ثم بعد ذلك جاء التحذير من الظلم، وأبشع الظلم في المعاملات المالية الربا، الربا، فقد حذر الله جل وعلا من الربا وبين خطورة الربا وذكر 5 عقوبات بالنسبة للمرابي. لماذا؟ لأن الربا فيه ظلم، فيه ظلم، والربا إنما يكون المال دولة ويولد المال المال، ولا يكون نافعا للناس سواء على المستوى الفردي أم على المستوى الجماعي. ولذلك كان أهل الجاهلية يأكلون الربا أضعافا مضاعف، ويقولون لمن تعاملوا معه بالربا إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. وبالنسبة لهناك مجموعة من الأخلاق بين الشارع الحكيم سبحانه وتعالى خطورتها في مسائل قاعدة الرحمة في أبواب المعاملات، وهي الحذر من المن والأذى لأن هذا يبطل العمل. ثم إن الآيات القرآنية في باب الأموال والمعاملات جاءت في مسألة الديون، في مسألة الديون، ولذلك أطول آية في القرآن هي آية الدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الشارع الحكيم بهذه القضية المالية، وفيها رد على من يذهب إلى أن الإسلام لا يدعو إلى العمل والاقتصاد والاجتهاد في الكسب والبذل. هذه الآية رد على كل من يتهم الشريعة الإسلامية بترك العمل والاجتهاد، وأيضا أخذ زمام المبادرة في مسألة كل ما فيه رفعة للأمة من حيث الجانب الاقتصادي. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الآية، آية الدين، هي أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله. قال: لأن الله تعالى الرحيم بعباده بين لهم ما يتعلق بقضية حفظ الأموال، فإذا كان الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير المتعال يبين لعباده مثل هذه القضية، قضية كيفية التعامل مع الديون من باب رحمة خلقه وعباده ولأجل أن يحافظوا على أموالهم، فإن الله عز وجل وهذا لا شك فيه أرحم بعباده وبخلقه من أن يضيع لهم عملا، من أن يضيع لهم عملا. ولذلك ربنا جل وعلا بين لنا كل شيء، قال سبحانه: وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أقام علينا الحجة وأوضح المحجة وبعث الرسول وأنزل الكتاب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك يعني الإنسان لابد أن يتيقن من لن يضيع له عمل عند الله عز وجل ما دام أن هذا العمل توفرت شروطه وانتفت موانعه. ولذلك آية الدين أطول آية في القرآن، وجاءت في آخر سورة البقرة لتشير إلى عظمة هذه الشريعة، تشير إلى عظمة هذه الشريعة، وعلى أن الشريعة دعت إلى أن يكون الإنسان في تعاملاته المالية يعني في حالة من التوثيق، وفي حالة من الانتباه، وفي حالة من يعني ذكر الأشياء التي تحفظ له ماله. والمتأمل في آية الدين نجد بأن الديون توثق بثلاثة أمور: الأول الكتابة، والثاني الإشهاد، والرابع والثالث عفوا الرهن. الكتابة والإشهاد والرهن جاءت في هذه الآيات، وأيضا هناك من الضعفاء الذين لا يستطيعون إدارة أموالهم فإن هؤلاء يجب على أوليائهم أن يقوموا عليهم خير قيام كما سأذكر بعد قليل. افتتح الله عز وجل هذه الآية بالنداء الإيماني لأهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. سبق أن ذكرنا قول ابن مسعود دائما وكررناه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغي لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، الناس إما أن يكون بيع بينهم بيع وشراء وذلك بتسليم الثمن وبقبض المثمن، وإما أن يكون بينهم مداينة، والمداينة على قسمين: إما أن تكون المداينة بتأخير الثمن، وإما أن تكون المداينة بتأخير المثمن ولذلك جاء السلم رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. والسلم أن تقدم الثمن وأن تؤخر استلام المثمن، يعني مثل أن تدفع مبلغا تشتري الثمر مثلا بعد سنة أو بعد ستة أشهر مثلا، أو ما يسمى الآن بالتصنيع مثلا، تدفع المبلغ المالي تعجله على أن تستلم المثمن مؤخرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون السلم بثمن معلوم إلى أجل معلوم، وأيضا بوزن أو بكيل معلوم. والآخر الدين، وهو تأجيل الثمن واستلام المثمن، تأخير الثمن واستلام المثمن، كأن تذهب تشتري كتاب أو سيارة أو بيت مثلا بدين إلى أجل. وقد يكون هناك من الديون الإقراض، وهذا أيضا يدخل من جملة الديون وإن كان يسمى قرضا. فأنت حينما تستلف من شخص أو تتدين منه أو تقترض، ستشتغل ذمتك بهذا المال فيصبح دينا في ذمتك. هذه الأحوال، أحوال الناس في مسائل الديون، أحوال الناس في مسائل الديون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أكده، وهذا لا شك بأنه يدل على عظمة القرآن وبلاغته. ولذلك لو أنه قال إذا تداينتم إلى أجل مسمى لم يكن بمثل هذا الحسن والجمال وهذا السياق. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ظاهر الآية يشير إلى أن الديون إما أن تكون إلى أجل وإما أن تكون إلى غير أجل. فالله جل وعلا قال إلى أجل مسمى، إلى أجل مسمى يعني إلى شهر، إلى شهرين، إلى سنة، إلى سنتين، يعني إلى وقت محدد ومعين. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وعلى هذا أخذ كثير من أهل العلم وجوب بيان وقت السداد، وقت قضاء الدين، ولا يجوز أن يكون الدين مفتوحا، يعني لا أجل له. وبعض العلماء قالوا بأن هذا راجع إلى رضا الدائن، فإذا رضي الدائن لا حرج في ذلك. ولذلك قال إلى أجل مسمى فاكتبوه، فإذا كان إلى أجل مسمى يكتب، وأما إذا كان إلى غير أجل مسمى فما فائدة الكتابة ما دام أنه ليس له أمد ولا أجل ولا وقت ينتهي إليه. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا أقرض أحدا أو عامل أحدا معاملة بدين أن يذكر الأجل، لأن هذا فيه حسم، ماذا؟ حسم للخصومات وللخلاف الذي يحصل بين المتداينين. ففي الغالب أن المدين إذا أراد أن يتعامل مع الدائن يأتيه بلطف وبحسن خلق وبطيبة، حتى إذا جاء وقت السداد وكان الأجل مفتوحا يعني بدأ بالمماطلة. وهذا ليس هو يعني ليس هذا هو الغالب للأسف، وليس هو النادر، هذا هو الغالب. ولذلك إذا كان الأجل مفتوحا يبدأ بالمماطلة ثم بعد ذلك ينقلب، يعني بدل أن يحسن إلى من أحسن إليه يسيء له. وهذه حالات موجودة لمن يعايش مشاكل الناس وأوضاع الناس يعلم هذا جيدا. حتى إن للأسف بعض الناس يعني بكل وقاحة يقول لمن أحسن إليه اذهب واشتكي علي، روح هذه المحاكم وهذه المخافر. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أقرض أحدا أن يقيد هذا الدين بالأجل، يقول إلى كم، إلى شهر، إلى شهرين، إلى سنة، إلى سنتين. أما أن يكون مفتوحا فلا، لأن خاصة وأن الديون تترتب عليها أحكام، منها مسألة الزكاة، منها مسألة الزكاة، ومنها حق الآخرين أيضا، فقد يموت الدائن وتنتقل التركة والتركة إلى الورثة، وهذا حق للآخرين. ولذلك قال تعالى فاكتبوه، الكتابة هنا قال فاكتبوه أمر، والقاعدة الأصولية أن الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا إذا دل دليل على السنية، بحيث يكون هناك صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى السنية والاستحباب. وقد ذهب جمع من أهل العلم من السلف، وهو مذهب جمع من الصحابة، إلى وجوب كتابة الدين، والراجح قول الجمهور بأن كتابة الدين سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، وذلك لوجود الصارف في الآية القرآنية وفي الأحاديث النبوية. أما الآية القرآنية فيقول الله جل وعلا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فقالوا بأن هذه الآية صارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب والسنية. ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل من بني إسرائيل اقترض من آخر مالا 1000 دينار، فقال ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيد، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، وأعطاه. وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا وجد في شرعنا ما يخالف ذلك. ومما يدل أيضا على أن الكتاب سنة حديث قصة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه في مسألة الكتاب ومسألة الإشهاد، وإن كانت يذكرونها في باب الشهادة، إلا أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يكتب الدين، وكذلك الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فدل هذا على أن الأفضل والأكمل كتابة الدين، لكن ليس هو أمر واجب يأثم عليه الإنسان. فكانت هذه الصوارف فيما يتعلق بالكتابة وأيضا فيما يتعلق بالإشهاد. ثم قال جل وعلا ولا شك بأن الكتابة أفضل، وفي زماننا هذا تيسرت أمور الكتابة خاصة في المعاملات المالية التي يحصل فيها مثلا شراء إلى أجل، فإن الجهات سواء كانت مصارف أو شركات أو مؤسسات أو حتى أشخاص، هناك نماذج فيها توثيق الدين، فيها توثيق الدين وفي الغالب، لكن يحصل معاملات فردية مبنية على حسن الظن وعلى يعني الثقة مثل ما يقولون، ويحصل أن يقرض إنسان آخر وهكذا. ولذلك الكتابة مهم حقيقة. تأتينا أسئلة غريبة، يعني هناك من الناس من هو صادق، يعني مثلا هذا اليوم ورد إلي سؤال، شخص أقرض آخر 150,000، ثم إن الشخص هذا رجل فيه صلاح ما وجد سدادا، فبلغ الدائن المقرض بلغه بأن فلان يريد أن يدخل في دين آخر حتى يسدد دينه، يريد أن يشتري سيارة حتى يسدد دينه، فيسأل يقول هل أجعل هذا من الزكاة مثلا؟ فهذا يدل على أن يعني ما تخلو ولله الحمد، هناك أخيار. قبل أيام ورد إلي سؤال من رجل يقول اشتريت من أبي أرضا أو بناية، اشترى من أبيه بناية، يقول وما حصل أننا كتبنا هذا، خجلت من أبي أن أكتب مثل هذه البناية، يقول فمات الوالد وقام الورثة فطالبوني بهذه البناية، وهم يعلمون، يقول بعضهم يعلم بأني أنا اشتريت البناية لكن ما عندي ما يثبت، فقضاء أن يكون لمن البناية؟ قضاء لورثة وديانة لهذا الرجل، لكن القاضي يحكم بما لديه من وثائق وبينات. ولذلك تأتي هذه القضية حتى خوف، يعني بعض الناس يقول والله أخجل أنا أبوي هذا، لا، تخف عليه، قل لو أنا أخاف عليك إذا ما وثقت هذا الدين. قد ورد في حديث إسناده متكلم فيه أن ثلاثة لا ترفع صلاتهم، وذكروا منهم هذا، وأيضا يعاقب من لم يكتب الدين، والحديث في هذا منتقد من جهة الإسناد. إذن فاكتبوه ولا يخجل الإنسان، وإذا قال له أنت لا تثق بي قل له بلى أثق بك لكن الله أمرني بأن أكتب الدين، بأن أكتب الدين. لماذا؟ لأن الناس قد ينسون، ينسى الإنسان أو يموت يذهب حقك أنت، الموت أخفاه الله عز وجل عنه، فقد يموت أو تموت أو ينسى، كما سنذكر في مسألة شهادة المرأتين أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أو يجحد، يجحد والعياذ بالله، استولي عليه الشيطان فيجحد يقول ما مالك شيء عندي. فهذه وثيقة، هذه وثيقة تثبت الحق لك. ثم قال جل وعلا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وليكتب بينكم كاتب، كاتب هنا جاء نكرة ويفيد أي كاتب، لكنه قال بالعدل يعني بالحق، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وهل إذا أراد الدائن مع المدين أن يكتب الدين لا بد من طرف ثالث، يعني يأتي طرف ثالث ويكتب مثلا؟ من أهل العلم من ذهب إلى ظاهر الآية، وأن الدائن لا يكتب الدين وكذلك المدين، وإنما لا بد من كاتب يكتب بالعدل. والراجح القول الثاني أنهما إذا تراضيا أن يكتب أحدهما الدين فيجوز ذلك، فيجوز أن يكتب الدين ولو لم يكن هناك كاتبا، أن يكتب الدين. ثم قال جل وعلا ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ولا يأبى يعني لا يرفض كاتب طلب للكتابة أن يكتب كما علمه الله، والمعنى بأن الله عز وجل من عليه بالكتابة، فالفضل لله عز وجل، فيجب عليه أن يستجيب إذا دعي للكتابة شكرا لنعمة الله عز وجل الذي من عليه بماذا؟ بهذه الكتابة، لأن الله جل وعلا قال وعلمك ما لم تكن تعلم، قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ومن شكر نعم الله عز وجل استعمال هذه النعم في طاعة الله، فالذي علمه الله الكتابة يشكر الله على ذلك، فإذا طلب للكتابة أجاب. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. ثم قال جل وعلا فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فليكتب يعني الكاتب، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. من الذي عليه الحق؟ المدين. أحسنت، المدين. لماذا قال الله عز وجل الذي عليه الحق؟ لأنه سيكون مقرا بهذا الحق، فإذا كتب أقر بما عليه من الحق واشتغلت ذمته بهذا الحق، ولذلك قال تعالى فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وأيضا نفي لشبهة الزيادة مثلا من قبل الدائن حتى لا يقع في شبهة الربا أو شيء من هذا القبيل، فوكل الإملاء إلى المدين فليكتب وليملل الذي عليه الحق. ثم قال جل وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني يجعل بينه وبين النار الله وقاية بأن يكتب بالعدل وبالحق، وأن لا يظلم وأن لا يبخس، لا ينقص منه شيئا. بالنسبة للكاتب لا ينقص من الحق شيئا، جلبا للمنفعة لماذا؟ للمدين، والإضرار بالدائن. وليتق الله ربه يعني وهو في هذه الحالة يراقب الله عز وجل فيما يكتب ولا يبخس منه شيئا. البخس هو النقص، بخس بخسه نقصه أو أنقصه. ثم قال جل وعلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل وهو فليمل وليه بالعدل. وانظر إلى عظمة الشريعة كيف أنها راعت الأموال، أموال الناس، فليس كل من لديه مال قادر على إدارته وتنميته، فهناك أجناس من الناس ليس عندهم القدرة على إدارة المال أو كتابة الدين، منهم ما ذكره الله من ذكرهم الله، وهم ثلاث أجناس. الأول فإن كان الذي عليه الحق سفيها، السفه المقصود فيه السفه التصرف، وهو نقصان العقل، نقصان العقل يعني لو أعطي مالا ما عرف كيف يدير هذا المال يسمى سفيه. طبعا السفيه في المصطلحات المعاصرة سبة، إذا قلت لشخص يا سفيه ها غضب عليك، لماذا؟ لأن مفردة السفيه من مفردات الشتائم، لكن الواقع بأن اللفظة هذه إذا رجعنا فيها إلى القرآن نجد بأنها تحمل معاني، من جملتها عدم القدرة على عدم القدرة العقلية على إدارة المال. سفيه يعني إما يكون صغير أو يكون غير قادر على إدارة المال، ما عنده خبرة. ثم قال أو ضعيفا، الضعف البدني، ما عنده القدرة أن يكتب، ضعيف. أو لا يستطيع أن يمل، هو ما يستطيع أن يمل، هو يعني يملي الدين كتابة. قال فليملل وليه بالعدل، الولي القائم على شؤون هذا السفيه أو الضعيف أو الذي لا يستطيع الكتابة، ما يعرف. بعض الناس الآن تقول له اكتب هذا، قال ما أدري شكتب، ما أعرف. إذن وليه، الولي هذا إما أن يكون أبا مثلا أو أم مثلا، وفي الغالب أن الأم هنا يعني خارجة في مسائل المعاملات من حيث الكتابة والإشهاد، إلا في مسائل دقيقة سنذكرها، أو يكون موكل من قبل القاضي أو المحكمة، وقد يكون أجنبي عن الولد لكنه القاضي هو الذي ولاه، هو الذي ولاه. فليملل وليه بالعدل، بالعدل يعني يبتعد عن الظلم. ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، استشهدوا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إلا إذا كان ثم صارف. وذكرت لكم قبل قليل بأن الإشهاد على وثيقة الدين ليس بواجب، وذكرنا لكم حديث الرجل من بني إسرائيل، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى فرسا من أعرابي، اشترى فرسا من أعرابي، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي له بالمال، فتبعه الأعرابي ببطء، الأعرابي هذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم ببطء، والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيته ليأتي بالمال، فعرضه رجال قالوا تبيع الفرس؟ قال نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام بعتنيه، كيف تقول تبيع الفرس لغيري؟ يعني انفض المجلس بينهما على البيع، وتأخر الثمن لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يأتي بالثمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعتنيه، فأنكر الأعراب، فقال له سلم بعتني الفرس، فقال من يشهد معك؟ ولم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام أحد، ما كان معه أحد. فقام خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنا أشهد أنه باعك إياه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تشهد أنت ما حضرت؟ قال يا رسول الله أنا أشهد أنك رسول الله أعظم من هذا، أنا أصدقك بأنك رسول الله أعظم من قضية البيع والشراء. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. ولذلك لما جمع القرآن في عهد أبي بكر كان زيد بن ثابت الذي جمع القرآن، كل ما يضع سورة أو آية لا بد من شاهدين، فلما جمعوا آية لم يجدوا إلا شاهدا واحدا على آية نسيت الآن في سورة آل عمران أو في غيره إلا شاهدا واحدا، من هو؟ خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فقبله قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. إذن واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الشهادة سنة في باب المداينات على الراجح، ومن أهل العلم ذهب إلى الوجوب منهم ابن حزم الظاهري. فإن لم يكونا رجلين لم تجدوا رجالا فرجل وامرأة، إن لم يكونا رجلين يعني لم تجدوا إلا رجلا واحدا فيشهد مع امرأتين، مع امرأتين. ومسائل التنصيف بالنسبة للمرأة على الرجل موجودة في مسائل فقهية كثيرة، منها الشهادة، فشهادة المرأة الواحدة على النصف من شهادة الرجل، ولذلك امرأتان يقومان مقام شاهد واحد من الرجال، من الرجال. هذا في باب الأموال، وهذا لا يعني طبعا الحط من قدر المرأة، لأن الله تعالى علل ذلك بقوله سبحانه وتعالى أن تظل إحداهما، تظل يعني تنسى، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فتذكر إحداهما الأخرى. ولذلك هناك أحوال لا يقبل فيها شهادة الرجل، وإنما تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة، المرأة الواحدة. وأقول هذا الكلام حتى يعني لا يفهم بعض الناس بأن هذا التقليل من شأن المرأة، لا، هذا أمر الله عز وجل، فما لا يطلع عليه إلا النساء ما يشهد فيه الرجال، وإنما تقبل فيه مسائل تقبل فيه النساء فقط، وهي في قضايا قد تكون يعني عظيمة تترتب عليها حدود، تترتب عليها حدود وتعزيرات، ولذلك ما يقبل إلا شهادة المرأة. قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني لابد أن يكون عدولا، لابد أن يكون عدولا. والشهادة تحمل وأداء، الشهادة تحمل وأداء، والقاعدة الشرعية وجوب تحمل الشهادة ووجوب أدائها، لكن لأهل العلم تفصيل في هذا، وذلك يجب تحمل، يجب على من تحمل الشهادة أن يؤديها إذا كان في عدم شهادته ضرر كبير كالسفك دم أو انتهاك عرض أو ذهاب أمر عظيم، هذا يجب عليه أن يؤدي الشهادة. والثاني إذا دعي كما سيأتي في الآية التي بعدها، إذا دعي إلى الشهادة قيل له اشهد، فإنه يجب عليه أن يشهد. أما إذا لم يدعى ولا يترتب على عدم الشهادة ضرر، فإن العلماء يقولون على السنية والاستحباب. ثم قال جل وعلا ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هذه المسألة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ذكرت لكم أصل مسألة الشهادة من حيث الحكم الشرعي، وكذلك متى يتحملها الشاهد ومتى يؤديها. ثم قال جل وعلا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا وكبيرا أو كبيرا إلى أجل. ما معنى لا تسأموا؟ يعني لا تملوا من الملل، وليس من الإملاء، لا، من الملل. ها؟ سئمت تكاليف الحياة وإن عيش 80 حولا لا أبالك يسأم. فالسآمة الملل، الملالة. ولا تسأموا يعني لا تعجزوا وتضعفوا وتملوا من كتابة الدين ولو كان قليلا. قال جل وعلا صغيرا أو كبيرا إلى أجل، صغيرا أو كبيرا إلى أجل. لكن طبعا الناس يتسامحون في أشياء صغيرة، أما من أراد أن يوثق فالواجب عليه أن، الواجب عليه أن المشروع له عفوا أن يكتب. ثم قال جل وعلا ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. انظر إلى الكتابة والشهادة، هي أقسط عند الله وأيضا أقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب، وأدنى ألا ترتاب. فلا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، لأن هذا، هذه الشهادة تقود إلى إقامة العدل والقسط الذي أمر الله جل وعلا به، وكذلك هي إقامة للشهادة، لأن الناس إذا تركوا الشهادة فإن هذا يجرئ أهل العرامة والشر والفساد والبلاء على السطو على أموال الناس وعلى الإضرار بالناس. ولكن إذا كان هناك شهادة حسم باب الشر وسد. وأيضا قال جل وعلا وأدنى ألا ترتابوا يدخلكم الريبة والشك. فالإنسان أحيانا يكون واثق من معاملة معينة لكن ليس عنده شهود ولم يكتب ولم يوثق برهن، فهو يرتاب ويضيع مال ويضيع ماله يضيع ماله. وهذا كثير عند الناس الآن، ضاعت أموال بسبب ماذا؟ بسبب عدم التزام شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. لماذا؟ لأن التجار بينهم معاملات يعني مستمرة وتدور باستمرار، ومن الصعب جدا أن يوثقوا. يعني مثلا يأخذ التاجر من تاجر آخر، أو يكون هناك بيع وشراء يومي، فسيكتب يوميا يعني وثيقتين ثلاثة أربعة. فلذلك هناك ما يسمى بالثقة بين التجار، التجار يثق بعضهم ببعض ويعرف بعضهم بعضا، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا. ولذلك استثنى الله عز وجل بأداة الاستثناء المنقطع إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، لأن هذا فيه صعوبة، فيه صعوبة. والآن بالنسبة للناس حتى التجار أصبحت الحوالات المصرفية هي الوثيقة، الحوالات المصرفية بينهم هي الوثيقة التي تثبت الدين. ثم قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، ذكرنا هذا قبل قليل في مسألة البيع والشراء، مسألة الدين كذلك. أشهدوا، والشهادة رجلين أو رجل وامرأتان، إن لم تحصلوا على شاهدين فرجل وامرأتان من العدول. ثم قال جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا يجوز الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، فإن الضرر محرم، وقاعدة الشريعة العظيمة لا ضرر ولا ضرار. فلا يضار كاتب بأن يقال له اكتب كذا، ولا كذلك شهيد يقال اشهد بكذا، وهو على خلاف الواقع. ثم قال جل وعلا وإن تفعلوا يعني الضرر فإنه فسوق بكم، الإضرار بالكتاب بالكاتب أو بالشهيد هذا فسق والعياذ بالله، لأن الله تعالى حرم الظلم والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الظلم، والإضرار بالآخرين لا شك بأنه من أعمال الفاسقين. ثم قال جل وعلا واتقوا الله، والحظ إلى الأمر بتقوى الله عز وجل يأتي في ثنايا الآيات الكريمة، وجاء الأمر بتقوى الله كثيرا في باب المعاملات، لأن طبيعة النفس البشرية الميل إلى الدنيا والاستئثار بالأموال، ويعني إنكار أحيانا الأمر الذي هو مرتاب فيه ينكره، لكن هنا تأتي مراقبة الله عز وجل التي تحسم مادة الشر التي يغذيها الشيطان. ولذلك في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة رجل باع أرض لآخر، وهذا الثاني لما اشترى الأرض وحفرها وجد فيها كنز، فذهب إلى الأول وقال وجدت كنزا في هذه الأرض خذ كنزك، قال لا أنا بعتك الأرض وما فيها، فاختصم سبحان الله العظيم، اختصم كل يقول الكنز لك. نحن الآن لو وجدنا شيء بسيط ها على طول نقول هذا مالي ومال جدي أبي وجدي، اختصم كل يقول الكنز لك. فارتفع إلى قاضي، فتعجب القاضي عجيب، فسأل الأول أعندك بنت؟ قال نعم. أنت عندك ولد؟ قال نعم. قال زوجوهما واجعلوا الكنز لهما. هذا جواب وحل يعني جميل. فلذلك الله عز وجل دائما يذكر في ثنايا أبواب المعاملات الأمر بتقواه، بتقواه، أن تراقب الله عز وجل فيما تبديه وفيما تخفيه وفيما تعلنه وفيما تسره وفيما اشتغلت به ذمتك، وأن تحذر من أن يدخل جوفك شيء من المحرمات. ثم قال تعالى ويعلمكم الله، فلله الفضل أولا وآخرا، فالله هو الذي علمنا وهو الذي هدانا وهو الذي أرشدنا، ومن جملة ذلك علمنا كيف نتعامل في باب الأموال بيعا وشراء وقرضا وإقراضا. الفضل لله سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. ثم إن الآية التي بعدها جاءت بذكر النوع الثالث من أنواع التوثيق. قلنا لكم التوثيق أولا بالكتابة، والثاني بالإشهاد، والثالث بالرهن. والرهن هو توثيق عين بدين، توثيق عين بدين، هذا هو الرهن. قال جل وعلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، بمعنى إذا وجدتم كاتبا فاكتبوه، وإن لم تجدوا، لأنه في الغالب أن الناس لا يجدون كاتبا في السفر ولا يتوفر أدوات الكتابة في السفر في الغالب، قال جل وعلا فرهان مقبوضة. والرهان المقصود به الرهن، ويتوثيق عين بدين، يعني أخذ منك مالا أو أقرضته تأخذ منه رهنا. ما هو الرهن؟ عين. مثل إيش؟ سيارة، ساعة، كتاب، أرض، صك أرض مثلا، أو شيء من هذا القبيل. هذه العين، عين مالية، عين فيها مال، يعني عين تصلح أن تكون يعني مالا يتداول. فرهان مقبوضة، مقبوضة هنا صفة للرهن، ولذلك بعض العلماء اشترط في الرهن أن يكون مقبوضا حتى يكون صحيحا، والراجح عدم اشتراط ذلك. فلو وثق دينا بعين ولم يقبض الرهن جاز ذلك. ثم قال جل وعلا فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه الآية التي قلنا بأن نسخت الأمر بالكتابة، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. لا، جاء تكرار ذكر التقوى، وليتق الله ربه، بمعنى أن بعض الناس الآن عند السداد يماطل، يبدأ بالمماطلة. الآن رجل أحسن إليك بقرض أو بمعاملة، باعك شيئا إلى أجل، فإذا جاء الأجل بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية يبدأ يماطل، يبدأ يقول ما عندي شيء. هو كذاب، عنده شيء لكنه يقول ما عندي شيء، ما عندي شيء، ويبدأ بالمماطلة. وهذه للأسف موجودة عند بعض الناس، ولذلك الله عز وجل قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذه أمانة اشتغلت بها ذمتك، وليتق الله ربه. ثم حذر الله جل وعلا من كتمان الشهادة، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، آثم قلبه. هنا قال بتأثيم القلب، لأن القلب إذا أثم تنجس، وإذا تنجس تنجست الجوارح، تنجست الجوارح، لأن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثم قال تعالى والله بما تعملون عليم. قال بما تعملون، والعمل يشمل القول والفعل، كل ما تقوله وتعمله فالله جل وعلا عليم به، بل إن الله عز وجل أعلم بمقاصدكم ونياتكم وبإراداتكم، فالله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، لا تخفى عليه من عباده خافية. ولا شك بأن هذه الآيات تشير إلى عظمة الشريعة، وأيضا من المهم جدا أن يلتزم الإنسان بالأحكام. أغلب الآن المشاكل الموجودة في المحاكم في القضايا المالية، أحد أهم أسبابها، وليس كل أسبابها، أحد أهم أسبابها عدم التوثيق، خاصة بين الأرحام والعوائل، بين الإخوة والأخوات وكذا، يعني بيت يعني على قلب رجل واحد، فيفجر صراع بينهم معاملة مالية، ما وثقوها وما كتبوها بناء على الثقة. طبعا يوجد من العوائل من عندهم ثقة وأمانة حتى لو لم يكتبوا، لكن يعني الله عز وجل الذي خلقنا أدرى بنا وأعلم بنا سبحانه وتعالى وبما يصلحنا، ولذلك أمرنا جل وعلا بالكتابة حسما لكل ما يقود إلى الخصام والنزاع. أكتفي بهذا القدر، ألتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير.